رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فكما بينا قلنا سنراجع ما قرأناه في الحصص الماضية بسرعة إن شاء الله. قال نقول، لن أعيد المقدمة، نقول مباشرة، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. بين هو أنه سيأتي بعقيدة أهل السنة والجماعة. قال ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى مذهب فقهاء الملة، يعني أبي حنيفة ومالك، أبي حنيفة ويوسف ومحمد بن الحسن، يعني أبو حنيفة وصاحبه. قال نقول في توحيد الله، يعني نحن الحنفية نقول في توحيد الله، ونحن أهل السنة أيضا والجماعة نقول في توحيد الله، لأنه قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة هي واحدة، هي عقيدة المذاهب كلها وهي عقيدة الأئمة كلهم، نعم، إلا قلنا مسألة بعض الإرجاء الذي عرف به أهل العراق فقط، لهذا حتى مالك كان شديدا على أهل العراق في هذا الأمر. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، الله إن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فأول ما بدأ قال نقول في توحيد الله، أول ما بدأ بماذا؟ بدأ بتوحيد الله عز وجل، لأن هذا هو الذي أتى به الأنبياء، وهو الذي أمر الله أنبياءه بتبليغه للناس. ما أتاهم ليعلمهم الصناعة ولا التجارة، بل أتاهم لتوحيد رب البرية. هذا بل بهذا خلقنا، خلقنا لنعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ولا شيء، لا من صغير ولا من كبير، العبادة كلها لله. ثم بينا أن التوحيد ثلاثة أقسام. قلنا التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقلنا الربوبية عبارة عن ماذا؟ توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، يعني هو الخالق، هو المالك، هو السيد، هو الحافظ، هو المدبر جل جلاله. أما توحيد الألوهية يعني هذه ببساطة أكثر هي أفعال الله تجاه عباده، أما هذه أفعال العباد تجاه ربهم سبحانه وتعالى. هذه التوحيد بماذا؟ بالعباد، يعني هذه خاصة بالعباد. العباد عليهم أن يوحدوا ربهم، أن لا يعبدوا إلا هو سبحانه وتعالى، وأن لا يعبدوا غيره. فهذه قلنا هي التي أتى بها الأنبياء، لأن هذه الأنبياء لما أتوا إلى قومهم وجدوهم قد آمنوا بهذا. نعم الآن هناك من يكفر بالربوبية لكنهم قليل، مع ذلك هم قليل، وهؤلاء لا يحتاجون أن تدرسهم العقيدة. الذي لا يؤمن بالله أصلا، هل تأتي تقول له قال الله؟ يقول لك أنا لا أؤمن بالله، تدخل قال الله، أنا الله هذيك لا أؤمن بها، وتدخل قال الله في كتابه، أنا لا أؤمن لا بكتابه ولا أؤمن به هو أصلا. إذا الأنبياء أتوا من أجل توحيد الألوهية، أن نوحد الله في العبادة، لا نعبد غير الله، لا في صغير ولا في كبير. واضح يا أيها الإخوة؟ لا أبد. وكلما كما قال علماء السلف كانوا يبينون أن الإنسان لو يأتي بكل المعاصي ولكنه يأتي موحدا خيرا له من أن يأتي وقد أشرك بالله ولو شرك صغيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإنسان عليه أن ينتبه من الشرك، ثم بعد ذلك الأمر أهون، وينتبه في المعاصي ويجاهد نفسه. إن الله واحد لا شريك له، نعم. أما الأسماء والصفات فقلنا الأسماء والصفات ما هو مذهبنا وكيف نعتقد فيها؟ إثباتها يعني بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل والعياذ بالله، كما هي نثبت نؤمن بها كما هي على معانيها التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى. فكل آية أتتنا فيها صفة، وكل حديث أتانا يتحدث عن صفة من صفات الله نثبتها لله سبحانه وتعالى. نحن ماذا نفعل؟ نثبتها لله عز وجل. وكذلك لو أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر صحيح أتانا، يعني بإسناد صحيح، يخبر أن ربه له الصفة كذا وكذا، نثبت له تلك الصفة ولا نعمل عقولنا فيها، نؤمن بها كما هي على ظاهرها ولا نعمل عقولنا، لأن الكيف مجهول، ومن يعرف الكيف ومن يحيط بالله ولا يحيطون به علما. نحن لا نحيط بالله سبحانه وتعالى ولا نعرف كيفيته ولا كنهه ولا حقيقته، لهذا نحن ما علينا إلا أن نؤمن بظاهر هذه النصوص ونسلم أمرنا لله جل جلاله. وقلنا لكن ننتبه هنا إلى مسألة واحدة وهي مسألة السياق. تذكرون مسألة السياق؟ يعني ليس كل حديث مثلا كل الحديث فيه كلمة يد يعني يراد بها الصفة، لا، اليد تأتي بعدة معاني، لكن المشكلة أنه دائما لا نحملها على الصفة، هذه تعطيل، دائما نحملها على اليد، هذا عدم فهم للغة العربية. نفهم بالسياق، أحيانا يوضح لك أنه كما قال خلقنا السماء بأيد، يعني بقوة، نعم، وأحيانا واضح أن خلق الله آدم بيده، هنا واضح أن يتحدث عن الصفة، لا يمكن أن يتحدث عن القوة أو كذا، وإلا حتى إبليس خلقه بقوته، فهنا واضح أن فهكذا العرب. لهذا بعض الناس مثلا يتهمون أهل السنة بأنهم أحيانا يؤولون وأحيانا يثبتون، وأهل السنة دائما يردون على المؤولين، لا تؤولوا والتأويل حرام وصفات الله الأبياء يجب أن تبقى، يقول أنتم تؤولون، أقول نحن ما أولنا، لا تؤولون، انظروا إلى قوله كذا، انظروا إلى قوله تعالى، انظروا إلى فأينما تولوا فثم وجه الله، واضح، اقرأ الآية لا تفهم الصفة. لما أنا أقول لك مثلا الله عز وجل يتحدث عن القبلة، يتحدث هو عن القبلة سماء قبلها تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ثم بعد ذلك يقول فأينما تولوا فلنولينك، انظر فلنولينك فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني ماذا؟ ما أريد به وجه الله هو الصلاة عليه والقبلة. واضح المسألة، السياق يدلك على أن الصفة هنا غير واضحة. أما لما يأتي الحديث الذي في البخاري مثلا يقول فيرفعون رؤوسهم فيرون وجه ربهم، هذا كيف؟ أو يرفع الرأس، هل يمكن أن يكون الله ليس فوق؟ تقول الله لا، كيف لا يوصف بالفوق؟ هذا الإنسان يوصف بالفوق، كان تحدث عن الله عز وجل. واضح المسألة؟ يعني هل هنا هل يمكن أن تكون غير الصفة؟ لا يمكن أن يكون غير الصفة، لا نفهم إلا الصفة، لا يمكن أن تفهم شيء آخر. يعني أنا بعد أن دخلت الجنة وكان عندي حجاب فقال فيرفع الحجاب فيرفعون رؤوسهم، يرفع الحجاب يرفع رأسي فأرى الثواب، يعني فيرون وجه ربي أرى الثواب، ما هذا؟ هذا فهم يعني واضح أنه علي وأنه مريض، الفهم واضح أن هذه صفة لله. كيف؟ لا ندري، نحن لا نعرف الكيف، لها كيفية لكن نحن لا نعرفها، الله هو الذي يعرفه سبحانه وتعالى، وما رأينا ربنا حتى نصفه وحتى نبين الكيفية. فهمنا يا أيها الإخوة؟ نعم. قال إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، لا شريك له، قلنا لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وكذلك بعض المتأخرين أضافوا في التوحيد، قلنا توحيد الحاكمية، وبعض الناس رد عليهم قالوا هذا شيء مبتدع، نقول هو كل هذا يعني أمر أتينا به، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا واحد الله في ربوبيته وألوهيته، لكن هذا استقراء واضح، يعني هل حتى الذي يجادل في هذه التقسيمات نقول له سمها ما شئت، سمها أي شيء، هذا التوحيد هل تؤمن به يا أيها المسلم؟ هل تؤمن أن الله هو الخالق؟ يقول نعم. هل تؤمن أن الله لا يستحق العبادة غيره؟ نعم. يقول أؤمن. هل تؤمن أن علينا أن نثبت الصفات كما تليق بربنا؟ يقول نعم. انتهى، باقي من الأسماء سمها ما شئت، لماذا تجادل إذن في الأسماء؟ الأسماء لا تهم، لا مشاحة في الاصطلاح، دعك من الأسماء والاصطلاحات. كذلك لو قلنا مثلا توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية هو توحيد الربوبية والألوهية، لا يخرج عنهما، لكن أخرجه بعض المعاصرين، لماذا؟ لكثرة الجدل فيه، ولكثرة ما نعاني منه، ولكثرة الابتداء به، الأمة لا تحكم شرع ربها من شرقها إلى غربها، ومن يحكم الشرع تأتيه الدول بل يأتيه بعض المسلمين ويتكلموا فيه. لا، متشددون. فلما صار هذا الخط جسيم والأمة بعد أن عاشت وهي تحكم الشرع في 1300 سنة تأتي أو حتى في 1200 لأنه بالآخر الدولة العثمانية الشرع صار يعني شكليا جدا يعني. بعد هذا نعود إلى عادة تحكيم الشريعة، هذا أمر غريب. هذا حكم الجاهلية، يعني عدنا إلى الجاهلية. وهل هناك أمر أعظم وأخطر من أن لا يحكم شرعه سبحانه وتعالى على أرضه؟ هل هناك أخطر من هذا؟ وهل هناك أكثر من هذا الضعف الذي وصلنا إليه؟ يعني أنت الأصل أنك كل يوم تقوم وتبكي، كيف أنت تعيش على أرض لا يتحكم فيها شريعة الرب جل جلاله؟ كل يوم تبكي على هذا. فلهذا بعض العلماء خرجوا وهو في الحقيقة توحيد الحاكمية من توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية. من توحيد الربوبية لأن الحاكم الحقيقي يعني المشرع الذي يأتي بالقوانين ويأتي بالأحكام من هو؟ الله عز وجل فقط، لا يشاركه في ذلك أحد. التشريع لله. وبينا في ذلك بهذا، قلنا أي إنسان أراد أن يدخل في التشريع فهو ينازع الله في ربوبيته أصلاً، حتى لو قال أنه أريد أن تدرج في ماذا؟ هذا أمر ليس لك، هذا أمر من الرب، تطبقه كله أو اتركه، دعه لغيرك لتطبقه. هذا التشريع للرب جل جلاله، هذا من أفعال الله، ليس لك فيه شيء. وكذلك الألوهية، نحن الآن قلنا هذه أفعال الرب، هو الذي يأتينا بالقوانين وبالتشريعات. نحن ماذا علينا طبعا أن نفعل؟ أن نطبق هذه التشريعات. إذا تطبيق هذه التشريعات وما يسمى الحكم بما أنزل الله، تطبيق هذه التشريعات على الأرض، هذه على العباد طبعا. يعني هل سنأخذ القرآن نتركه على الكرسي وسيحكم وحده؟ لا، على العباد أن يحكموا ما في القرآن وما في السنة. إذن هذه من العبادة، نحن نتعبد إلى الله بتطبيق أوامره، ومن أوامره أن تحكم الشريعة، أمرنا بذلك. والله تعالى أعلم. لهذا لكن كما بينا إن شئنا قلنا حتى الأسماء والصفات هي في الأصل تعود إلى الربوبية، لأن هل هي خاصة بالله أم خاصة بالعباد؟ خاصة بالله، إذا هي من توحيد الربوبية. قلنا توحيد الربوبية ما معنى خاصة؟ يعني هي من أفعاله وأشياء يتصف بها الرب جل جلاله. هذه الأسماء والصفات هي باسم أسماء وصفات طبعا يتصف بها الله عز وجل. أما الألوهية فهي عبادتنا نحن، لكنها تجاه الله سبحانه وتعالى، يجب أن لا نعبد غيره. فهذا أسماء وصفات من الأصل أيضا تعود إلى الربوبية، فأصل التوحيد توحيد الربوبية والألوهية. قال ولا شريك له ولا شيء مثله سبحانه وتعالى. هنا أراد لا شيء مثله، لا شيء مثله يعني لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه، لا في صفاته ولا في ذاته قبل كل شيء، ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. لقوله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لكن كما بينا قلنا من هذا ليس كمثله شيء لا يجب أن نذهب إلى التعطيل لأنه ليس كمثله شيء. قال بعد ذلك وهو السميع البصير. إذن نحن عقيدتنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات. النفي فقط تسقط في نفي فقط تسقط في التعطيل، إثبات فقط دون نفي تسقط في التشبيه. لا تقول نعم سميع كسمعنا، مش كده. لا بد أن تقول ليس كسمعنا لكنه سميع. بصير ليس كبصرنا. نفي مع إثبات. ولا يتم التوحيد ولا تتم العقيدة إلا بالنفي مع الإثبات. فمن رام النفي فقط وقع في التعطيل، ومن رام الإثبات دون النفي وقع في التشبيه. لا بد من نفي مع إثبات. نثبت لله، وكما بينا وقلنا عن نعيم بن حماد ليس في كلام الله وليس في ما وصف الله به نفسه ولا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. التشبيه يأتيك من أين؟ من عقلك الفاسد لا من كلام الله. لهذا من أخطر ما يقال أن ظاهر كلام الله فيه تشبيه. نعوذ بالله، هل الله يعني في ظاهر كلام يخاطبنا بالتشبيه والعياذ بالله؟ المسألة واضحة واضحة. أنا لما أقول لك الله حي، الله حي، والسيد هنا ما اسمه؟ سيد نور الدين، أقول حي، أسأل الله أن يطيل عمره في الخير. سيد نور الدين حي، والله جل جلاله وله المثل الأعلى حي. هل حياة هذا كحياة ذلك؟ نعم. حياة هذا أعاذنا الله من ذلك. وأن أصلا التشبيه أصل هذا فقط للتعليم، وإلا أصلا لا نقول هذا الكلام. الله له الحياة الأبدية السرمدية الأزلية سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وحياة هذا لها بداية ولها نهاية، والله يحسن خاتمته ويحسن خاتمتها معه. فأين هذا من هذا؟ هذا خالق، هو الذي خلقه أصلا، وهذا مخلوق ضعيف. فطبعا أنا كيف عرفت هذا الكلام أصلا؟ منذ بالإضافة، أنا لما قلت الله حي أو حياة الله، واضح أني هل أتحدث عن مخلوق أنا؟ أتحدث عن الخالق. لما قلت حياة نور الدين، واضح أني أتحدث عن مخلوق. واضح الفرق بين هذا وهذا. كذلك قص على ذلك كل شيء. بعض الناس والله مشكلة في الاستواء سبب لمشكلة، إنه كأنه فيه تشبيه. وين تشبيه؟ التشبيه أنا قلت لك الله استوى، أنا قلت لك نور الدين استوى. نور الدين المستوي هو على كرسي، أنا جالس على كرسي مستوى عليه. أنا قلت نور الدين المستوي، أنا ماذا قلت لك؟ الله. أنت أؤمن بالاستواء وما تقول ليش كيف وتشبيه. أي تشبيه؟ أنا أحدثك عن الرب بالنسبة لذلك لك كل شيء. عقلك عندك يلزم يسمع، عقلك يسمع السمع والبصر والحياة والكلام، وكيف يسمع اليد والوجه والاستواء، لا بد أن يكون أمل كيف بعضه. إذا عندك فرق بين هذا ما عندك مشكلة. المشكلة في كتزة ليس في كلام الله. لهذا العرب قبل ما أحد جاس إلا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كيفاش هذه المشكلة، فهموها الكل كبعضها. من فهم هذه القاعدة والله يمكن لا يحتاج من معارض نحكي له على الصفات من هنا لآخر السنة، يفهم هذا القاعدة. الصفات معاملها كل معاملة واحدة بالإضافة، تعرف كل شيء. أحد أضفناها لله ولا أضفناها للمخلوق؟ لله. ما عادش تقعد تقول لي فيها تشبيه، كأن نحن نتحدث عن الخالق، والخالق هو في الأصل أن نفينا عنه أن يشبه أي شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فأذهب عنك كل التشبيه وخليك مع الإثبات، ما تمشيش للتأويل وللتعطيل. واش هزة التعطيل والتأويل؟ الإثبات لا يوجد فيه التشبيه. المشكلة أتتك لما ظننت أن الإثبات فيه تشبيه. مش بدل الآية، بدل عقلك، ريق المخ في مشكلة. ما تبدلش الآية، الآية كما هي دعها، أمروها كما جاء كما هي. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. تسأل عن الكيف، أي كيف يا أخي؟ ما نعرف الكيف، ومستحيل تعرف الكيف. هذا والله أعلم. قال ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، ولا إله غيره، لا إله معه سبحانه وتعالى، ولا إله غيره، فهو المعبود حق. والإله من أله يأله، يعني هو المعبود. إذا تكتبون أمام ولا إله غيره، أي لا معبود بحق غيره، لا معبود بحق غيره، تكتبون هذا بارك الله فيكم. ولا إله غيرهم تكتبون، أي لا معبود بحق غيره، لأن الإله هو المعبود بحق. لأن المعبود قد يكون أحيانا، لماذا قلنا بحق؟ حتى لا تتوهم كل ما يعبد. البقرة في الهند تعبد، النار في الإيران تعبد، فلا تقول لي هذا معبود، هذا معبود لكنه بغير حق، هذا باطل. كيف تعبد بقرة تأكلها بعد ذلك؟ يعني هم يحرمون أكلها لكن سنأكلها نحن المسلمون. يعني إله يؤكل، هذا ليس بإله. لكن لو أراد إنسان وقال لك لا يا أخي هذا إله، ما دام أنه يعبد وأنت قلت الإلهية يعني هي العبادة، ما دام أنه يعبد يعني إله، أقول لك في أقصى الحالات أقول لك هو إله لكنه ليس بإله حق. لكن والأصل لكن أن نقول أن الإله واحد وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو الرب جل جلاله، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. قلنا قديم بلا ابتداء إن كانت من باب الأخبار فلا بأس بذلك، أما إن كان من باب أن هذا من أسماء الله فلا. لأننا قلنا باب الأسماء أضيق من باب الأخبار. هل من أسمائه تعالى أنه قديم؟ الأسماء لا بد فيها من نص صحيح. قاعدة: الأسماء أضيق شيء. الأسماء، الأسماء لا بد أن لا بد فيها من نص صحيح. تقول لي: قال الله كذا وكذا. وكذلك، أو تقول لي: قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله كذا وكذا، من أسمائه كذا وكذا. نعم، ويكون صحيحا. إن حتى حديث الترمذي هذا يعني 99 اسم، هذا الحديث ذا طيب صحيح. فأكثر الأسماء أخذها من أين؟ يعني من كتاب الله عز وجل ومن بعض الأحاديث الصحيحة الأخرى. واضح المسألة؟ الأسماء، إذا نكتب كلام قديم، نكتب شيء واحد: الأسماء توقيفية. الأسماء توقيفية، ما معنى توقيفية؟ يعني لا نسميه سبحانه وتعالى باسم إلا إذا هو سمى به نفسه، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وإلا فلا نسمي الله عز وجل. الأسماء توقيفية، هذا هو الصحيح، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا القديم هنا نقول: لعل المؤلف رحمه الله هذا هو لا يأتي، هو ليس باسم، هنا يقصد بماذا؟ يقصد الإخبار فقط، يعني أن الله يخبر عنه بأنه قديم من باب الإخبار. ويعوضنا عن كل هذا دائم بلا انتهاء قلنا قوله تعالى: الأول هو الأول والآخر. تكتبون أمام هذا: هو الأول والآخر، هذا أفضل، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى قديم، قلنا والقديم يقصد بها هنا ما لا ابتداء لوجوده أو عدم الأولية للوجود، ما لا ابتداء لوجوده، باقتصار ما لا ابتداء لوجوده، يعني هي في الأخير الأول سبحانه وتعالى. دائم بلا انتهاء هو الآخر سبحانه وتعالى. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد جل جلاله. لا يفنى ولا يبيد، تنزه الله عن ذلك، فهو دائم بلا انتهاء كما قال، هو الآخر. ولا يكون إلا ما يريد، كما قال الله عز وجل في كتابه: فعال لما يريد سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. لا تبلغه الأوهام. وقلنا طبعا هذه ولا يكون إلا ما يريد رد على القدرية والمعتزلة. نعم، لأنهم قالوا أن الكافر هو الذي أراد، هو الذي أراد الكفر يعني، والله لا. لهذا قلنا هؤلاء لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية، قلنا الإرادة إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فما هي؟ نعم، هذا هو كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى، وقد يرضاه وقد لا، ولا يرضاه، يعني قد يحبه وقد لا يحبه. أما الإرادة الشرعية فهي كل ما يحبه الله عز وجل. إذا أنت حتى لو هربت من الإرادة الشرعية فستسقط في الإرادة الكونية، لكن هل خرجت عن إرادة الله؟ أبدا. وهذا وقعت فيه المعتزلة والقدرية، لأنهم يعني الأصل قدري من اسمهم، لا يكفرون بقدر الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قال: لا تبلغه الأوهام، كما قلنا ولا يحيطون به علما، يعني الأوهام يعني لا تخرج، لا تبلغه الظنون ولا الخيالات. نعم، ولا تدركه الأفهام جل جلاله. قلنا: لا أحد قد رأى الله حتى يعرف حقيقته ويعرف كنهه ويعرف يعني كيفيته، فهذه نتركها لله عز وجل، ونحن نؤمن بما أخبرنا به. أكثر من هذا لا نتعدى ذلك، لا نتعدى ذلك إلى شيء. إن تعدينا ذلك سنسقط في التشبيه، شئنا أن بينه في التمثيل والعياذ بالله. ولا يشبه الأنام، عاد لضرورة هذا الأمر، كما يقولون العقيدة لا يكفي فيها دلالة الالتزام، لا بد من التصريح فيها، يعني حتى لو أعاد الفكرة أكثر من مرة حتى ترسخ في الأذهان، لأنها عقيدة، مسألة ليست يعني مسألة فقهية، حتى لو أخطأت قليلا الأمر واسع قليلا، لكن هذه عقيدة، ستلقى ربك بهذه العقيدة. ولا يشبه الأنام جل جلاله، ليس بمثله شيء وهو سميع بصير حي لا يموت. قلنا من صفاته الحياة حي لا يموت سبحانه. قيوم لا ينام قيوم نعم هو قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره وهو قائم على خلقه يعني قائم بالمخلوقات فهو الذي يدبر أمرهم وهو الذي يدير شأنهم جل جلاله سبحانه وتعالى. لا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم. خالق بلا حاجة بلا حاجة إلى أحد يعني. لا يحتاج إلى أحد حتى يخلق معه أو يعينه على الخلق. إن أنت أحيانا قد تصنع شيئا فلا تستطيع وحدك فتستعين بأحد. الله عز وجل يخلق بلا حاجة إلى أحد سبحانه وتعالى. رازق بلا مهنة يرزق بلا كلفة ولا مشقة فهو منزه عن الكلفة وعن المشقة جل جلاله ربنا. مميت بلا مخافة لا يخاف من أحد. إذا أراد أن يميتك فلن يخافك ربك فهو يميتك ما تشاء ويحييك ما تشاء سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. باعث بلا مشقة يبعثك ويبعثك. لما أتى بمسألة الموت بين أنك إذا مت من عقيدتنا أن نؤمن بالبعث بل هذه من أكبر عقائدنا أن نؤمن بالبعث. الإيمان أركان الإيمان منها الإيمان بالبعث وباليوم الآخر. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونه شيء لم يكن قبله من صفته. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. قلنا أول شيء لا بد أن نعرف قبل أن نتكلم بعد الصفات. قلنا الصفات صفات الله عز وجل إما ذاتية وإما فعلية. الصفات إما ذاتية وإما وإما فعلية. والذاتية قلنا هي التي يصف أن نقول فيها ما زال ما زال كذا ما زال كذا كوجوده وحياته نقول ما زال حيا وما زال سميعا وما زال بصيرا ما زال خالقا ما زال موجودا وهكذا. هذه كلها صفات ذاتية قلنا لكي نعرفها هي لا تتعلق بها لا تتعلق بالمشيئة. أما الفعلية التي تتعلق بها المشيئة كالاستواء بخلاف العلو. العلو صفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية. الله له صفة العلو من الأزل سبحانه وتعالى فهو له صفة العلو جل شأنه. والصفة الفعلية هي الاستواء. نعم الصفة الفعلية هي الاستواء. واضح يا أيها الإخوة؟ نعم. وبينا أنه يعني الله عز وجل خالق وهذه صفة ذاتية فيه. وذات الله عز وجل هل لها أول؟ كما يقولون هم يعني قديمة ذاته قديمة ذات الله عز وجل قديمة. طيب هل يعني صفة الخالق هل صفة ذاتية؟ الصفة الذاتية يعني لا تبتعد عن الذات أبدا يعني هي دائما مع الذات يعني هو خالق من الأزل سبحانه وتعالى يعني حتى قبل أن يخلق هو منتصف بأنه خالق جل شأنه. وهذا عقيدة أهل السنة قاطبة خلافا لأهل بعض أهل البدع. أما أهل السنة قاطبة فهي ترى أن الله خالق حتى قبل أن يخلق لأن هذه صفة ذاتية فيه. إذا فهمنا الصفة الذاتية الفعلية تفهم مباشرة ما تحتاج إلى كثرة الشرح. الصفة الفعلية مثلا كأن يستوي ما شاء متى شاء وكالكلام يتكلم متى يشاء لكن هو متكلم كصفة ذاتية أنه متكلم هذا في الأزل هو صفة فيه أنه متكلم صفة ذاتية فيه. لكن الكلام الذي مثلا يكلم جبريل الذي جبريل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ القرآن هذه صفة فعلية يفعلها متى يشاء ولا يفعلها متى يشاء واضح. أما إذا فهمنا هذا إذا قلنا الخالق صفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية. والذات هل هي قديمة أم حادثة؟ انتهى. إذا هو صفة الخالق أيضا قديمة يعني حتى قبل أن يخلق الخلق هو خالق سبحانه وتعالى. له معنى الربوبية ولا مربوب قبل أن وقلنا معنى الربوبية أكبر من مسألة الخلق. لماذا؟ لأن يعني الرب قلنا أكبر من الرب هو السيد كما نقول قلنا رب البيت سيد البيت والرب هو المالك والرب هو المدبر والرب هو الحافظ والرب هو الخالق. إذن الرب معنا شامل جدا، معنا كبير. بهذا قلنا توحيد الربوبية، فكل ما هو خلق وتدبير وملك وهذا كله والسيادة، كل هذا من الربوبية. هذا هو توحيد كامل، توحيد الربوبية. الرب جل شأنه له معانا الربوبية ولا مربوب. قبل أن يأتي أي واحد من مخلوقاته هو له معنى الربوبية سبحانه وتعالى، ومعنى الخالق ولا مخلوق. هو يكرر كما قلنا، يكرر لأن هذا المسائل يريد أن ترسخ في الأذهان. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه. يعني الآن هل الموتى هل أتى يوم القيامة؟ لم يأتي. طيب، يعني الله الآن هل يتصف بأنه محيي الموتى أو لا؟ لا شك. من الذي يحيي الموتى؟ الله عز وجل. إذا نقول لا، الآن الله ليس لا يحيي الموتى وليس بمحيي للموتى، يعني يتصف بذلك. أما الفعل فقلنا هذا، نعم هذا صفة فعل، لكن كصفة ذاتية أنه هو محيي الموتى. الله محيي الموتى سبحانه وتعالى. هذه لا نقول ذلك إلا إذا أحيى الموتى. لا، هو من الأزل محيي الموتى سبحانه وتعالى، كذلك استحق صفة بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل أحيان، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير، جل شأنه الإله سبحانه وتعالى. قلنا هذا فيه رد على من؟ على المعتزلة. قال قادر على كل ما هو مقدور له. لماذا قالوا هذا؟ لكي يهربوا مسألة أفعال العباد، لا يقدروا على أفعال العباد والعياذ بالله. الكلمة أصلاً لما تقولها تشمئز منها قلبك، يعني ترتعد فرائسك من سماعها فقط، يعني أن الله لا يقدر على هذا والعياذ بالله. الله قادر عليه، والله خلقكم وما تعملون. الله قادر علينا كلنا، يحيينا ويميتنا، يفعل فينا ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى الإله عظيم، وكل شيء إليه فقير. أي أيوة والله، ما من شيء إلا ويفتخر في وجوده وفي حركته وفي سكونه إلى الله سبحانه وتعالى. وكل أمر عليه يسير جل شأنه، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والحمد لله رب العالمين.